وهذا سائل يسأل ماذا يعني الترمذي رحمه الله بقوله غريب، يعني أن هذا الحديث ضعيف، هو غريب من حيث الإسناد وهو ضعيف، إلا إذا قال حسن صحيح غريب يعني هذا ثابت عنده، وأما إذا قال حسن غريب هذا غالبا أنه يكون فيه ضعف غالبا. والتحسين عند الترمذي ليس التحسين الذي اصطلح عليه وهو رواية الثقة الذي خف ضبطه، لا، التحسين عند الترمذي هو غالبا أن فيه ضعف ولا فيه علة. وأما الحديث المجود اللي يقول عنه غريب ولا يقرن بشيء فهذا غالبا ضعيف عند الترمذي، بل شديد الضعف، بل شديد الضعف.